لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة من الكلام عن الآيات التي تتكلم عن أحكام الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اليوم معنا الآيات التي تليها، وهي تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي نداء من نداءات الإيمان أيضا، وهذا النداء هو النداء الخامس في السورة الكريمة من نداءات الإيمان. سورة المائدة فيها كم نداء للإيمان؟ نعم، 16 نداء. هذا هو النداء الخامس منها. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. النداء الخامس هذا الذي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقلنا إن هذا النداء تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين، تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين. وأنت إذا أردت من إنسان أن يفعل شيئا ذكرته بما فيه من كرم: يا أيها الكريم أكرمني. إذا قلت له هذا فإنه يكرمك، إنه يكرمك: يا أيها الكريم أكرمني. لكن لو قلت له: يا أيها البخيل أكرمني، لا يكرمك. إذا لم تثني عليه أو تذكره بما هو فيه من خير ربما استجاب لك وربما لم يستجب. فالله عز وجل يستحث المؤمنين على ما فيهم من خير أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. ونداء الإيمان لابد أن يليه تكليف، لابد أن يليه تكليف، أوامر أو نواهي أو كلاهما. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. طيب، الإيمان لابد له من متعلق، أليس كذلك؟ بلى. يعني إيه؟ هذا الرجل آمن. السؤال: آمن بماذا؟ بكيت وكيت وكيت، مش كده؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا، بأي شيء آمنوا؟ أين متعلقه؟ مقدر. تقدير إيه؟ يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالقرآن والسنة، يا من آمنتم بالشرائع كلها، يا من آمنتم بالعقائد والأخلاق، يا من آمنتم. حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا، لم يذكر المتعلق ليشمل كل ما ندعى إلى الإيمان به، سواء كان إيمانا واجبا أو إيمانا مستحبا. تمام؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا من بلاغة القرآن يا جماعة، إن الحذف من أغراض البلاغة لتذهب النفس كل مذهب. يا أيها الذين آمنوا، ما الذي جاء بعدها؟ اتقوا الله أمر، وابتغوا إليه الوسيلة أمر ثاني، وجاهدوا في سبيله أمر ثالث. اتقوا الله، التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. وأيضا سبق في هذه السورة الأمر بالتقوى، سبق في هذه السورة الأمر بالتقوى كم مرة؟ نعم. طيب الموضع الأول منها، نعم، نهاية الآية الأولى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الموضع الثاني، نعم، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الثالث، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الرابع، نعم، نعم، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الخامس، نعم، أحسنت، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السادس، نعم، أحسنت. يبقى إذن هذا هو النداء الخامس في السورة الكريمة من نداءات الإيمان، وهذا هو الأمر السادس من الأوامر بالتقوى في سورة المائدة. وسبق أن أشرنا إلى أن كثرة الأوامر بالتقوى في سورة المائدة وكثرة النداءات بالإيمان في سورة المائدة لكثرة ما فيها من أحكام وتكاليف. تمام؟ طيب، التقوى من الوقاية، وقاية أسباب العذاب. والتقوى عامة يا جماعة المقصود منها فعل المأمورات وترك المنهيات، مش كده؟ ده أساس التقوى. أي تعريف للتقوى هتلاقيه كده، فعل المأمورات وترك المحظورات، مش كده؟ طيب، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل وهو في الطواف عن المخرج من الفتنة، قال أطفئوها بالإيه؟ بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى في النهاية هي إيه؟ فعل الأوامر واجتناب الزواجر. تمام؟ فعل المأمورات وترك المحظورات أو المحظورات بالضاء. تمام؟ طيب، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا من الابتغاء وهو الإيه؟ وهو الطلب. طيب، ابتغوا ده أمر، فعل أمر يعني، والفاعل واو الجماعة أنتم. تمام؟ طيب، أين المفعول؟ الوسيلة. أحسنت، تغوا إليه الوسيلة. إذن جو يعني كلمة إليه جر ومجرور متعلق بإيه؟ بإبتغوا. تمام؟ طيب، يعني وابتغوا الوسيلة إليه. طيب، ما الوسيلة هنا؟ الوسيلة هي كل ما يقربك من الله. الوسيلة هي ما كل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، اللي هي ايه يا جماعة؟ بالضبط، العمل الصالح، الأعمال الصالحة، فعل الطاعات. طيب يا جماعة، الآن عندنا اتقوا الله، وعرفنا أن تقوى الله فعل الطاعات وترك المنهيات، مش كده؟ طب وابتغوا إليه الوسيلة فعل الطاعات. هنا العلماء يقولون ماذا؟ خلي بالك، يقولون إذا اجتمع، يعني إذا اجتمع الأمر بالتقوى مع الأمر بفعل الطاعة، اقتصر الأمر بالتقوى على إيه؟ على الخوف من الله، ترك المعصية. فهنا حينما يقول الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، نقول اتقوا الله أي خافوه واتركوا الذنوب والمعاصي. لما لم نقل افعلوا الطاعات؟ مش كده؟ لأن جاء الأمر بها مستقلا، وابتغوا إليه الوسيلة. تمام يا جماعة؟ وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نبتغي إلى الله الوسيلة؟ كيف نعرف أن هذا الشيء قربة نتقرب بها إلى الله؟ نعم، كيف يكون وزنه بميزان الشرع؟ الإخلاص والاتباع، كيف تحصل الإخلاص والاتباع؟ كيف؟ السؤال بكيف مستمر. نعم أحسنت، هو ده الجواب، بالعلم. عشان كده الآية فيها دعوة إلى العلم، طلب العلم الشرعي، لأنك لا تستطيع أن تعرف تقوى الله حق التقوى، ولا تستطيع ما أن تعرف ما يقربك من الله وما بعدك عنه إلا بالعلم. يعني أنت تحتاج إلى أن تتقرب إلى الله. من الذي يدلك على ما تتقرب به إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يدلك. يدلك أين؟ في القرآن والسنة، في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حتى تفهم ذلك وتعرفه لابد من العلم، لابد من العلم. واضح يا جماعة؟ يبقى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن الوسيلة هي كل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية ذكر معنى آخر للوسيلة، وهو الدرجة التي هي أعلى درجات الجنة على الإطلاق، والتي لا تنبغي إلا لشخص واحد، رجل واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة صحيحة وغير صحيحة تدل على هذا المعنى. تمام؟ من سمع من إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هذه الدرجة متحققة يقينا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا نسأل الله الوسيلة لنبينا ما دامت متحققة له يقينا؟ حتى ننال الشفاعة. إذن حينما نسأل الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا ننفع بها نبينا، وإنما نحن الذين ننتفع بهذا السؤال. طبعا أورد حديثا ضعيفا سندا، وحتى لو لم يكن ضعيفا سندا كان ضعيفا متنا، وهو أن بعضهم قال من يساكنك فيها؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. طبعا الحديث ده بيتعارض مع إيه؟ لا تنبغي إلا لإيه؟ لعبد من عباد الله، وفي رواية لا تنبغي إلا لرجل واحد، فبالتالي لا يساكنه فيها أحد. واضح؟ طيب أيهما مراد بالآية الكريمة؟ هل الوسيلة التي هي بمعنى القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أم الوسيلة التي هي الدرجة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ القربة. نعم القربة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. واضحة هي؟ إن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كيف يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ التنافس في الطاعة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، أي مخوفا. طيب، موضوع التوسل، موضوع التوسل وهو يدخل في كلمة الوسيلة أيضا، التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل لله عز وجل باسم من أسمائه، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، نعم، فادعوه بها. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بالإيمان ومحبة الصالحين. دليل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، كقصة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار بالصخرة. واضح؟ طيب، التوسل المشروع أيضا بدعاء الصالحين، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. ولا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ما الدليل؟ قول عمر رضي الله عنه لما انقطع المطر، قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك وقد مات نبيك، ونحن نستسقي إليك بدعاء عم نبيك العباس. فقام العباس ودعا الله عز وجل فأنزل الله المطر. يبقى إذن هذا هو التوسل المشروع: توسل بالأعمال الصالحة، توسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالإيمان، التوسل بالدعاء، بدعاء الرجل الصالح الحي. أما التوسل بالأموات والمقبورين حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوسل الممنوع، ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه، بل ومنه ما قد يوصل إلى الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن معنى التوسل والوسيلة واسع، لكن المقصود في الآية هو التوسل بمعنى التقرب إلى الله سبحانه، ابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا ننال القرب من الله إلا بما شرع، يعني ما ينبغي أن الإنسان يستحدث شيئا في دين الله، يبتدع بدعة في الإسلام يظن أنها تقربه إلى الله. لا، لن تقربه إلى الله، لن ينال ما عند الله إلا بطاعته، إلا بطاعته، فعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إنما أن يخترع الإنسان شيئا يظن أنه يقربه إلى الله ويفعله، هذا لا يقربه إلى الله، بل لا يزيده من الله إلا بعدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا في سبيله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هذا هو الأمر الثالث في الآية الكريمة، وجاهدوا في سبيله، الأمر بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، أليس الأمر بالجهاد في سبيل الله من جملة الطاعات اللي هي الوسيلة؟ إذن فلماذا نص على الجهاد بالذات، عطف الخاص على العام؟ لماذا؟ لبيان منزلته. نحن نعلم أن من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا عند الصحابة. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ في رواية: ترى الجهاد أفضل العمل. على كل ترى أو نرى، المقصود أن تقرر عندهم أن الجهاد هو إيه؟ من أفضل الأعمال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغب الناس في العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، فقال إيه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ إذن هم تقرر عندهم ذلك، وإلا ما سألوا، مش كده ولا إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقرر عندهم وتكرر هذا كثيرا، أن الجهاد هو من أفضل إيه؟ الأعمال. طيب يا جماعة، فهم لما سمعوا أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أي شيء، فأحدث هذا عندهم إشكالا: كيف يا رسول الله تحدثنا أن الجهاد هو أفضل الأعمال طول هذه السنين الماضية، ثم إذ بك الآن تخبرنا أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أي شيء؟ فلما وقع عندهم هذا الإشكال سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، أنا حتى العمل الصالح في العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. العلماء حملوها على الإيه؟ جهاد التطوع أو الكفائي، إنما الجهاد العيني أفضل. تمام؟ إلا رجل، إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويراق دمك، أن يعقر جوادك ويراق دمك. المهم إن عطف الجهاد في سبيل الله على ابتغاء الوسيلة مع أنه داخل فيه، هذا من باب عطف الخاص على العام، اعتناء بشأنه ولبيان منزلته، لبيان منزلة الجهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد لابد أن يكون مشروطا بكونه في سبيل الله، لو كان جهادا في غير ذلك فليس مقبولا عند الله، بل قد يعاقب صاحبه والعياذ بالله. فهو أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل قاتل حتى قتل، يسأله ربه: عبدي ماذا عملت؟ يقول: ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول له الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو جريء، وقد قيل. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل الشجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ رجل يقاتل شجاعة عشان يبقى بطل، ها، ويبقى شجاع ومغوار وفارس، والرجل يقاتل حمية عصبية للعائلة أو للقبيلة، والرجل يقاتل ليرى مكانه رياء عشان يقال إن ده مجاهد في سبيل الله، عشان يقال إن ده بطل، ها؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة كلها، وبين أن الجهاد في سبيل الله الحق هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب يا جماعة، الجهاد في سبيل الله هل بوسع كل إنسان أو بوسع كل طائفة أن تخرج وتعلن الجهاد لتجاهد في سبيل الله؟ لا طبعا، لابد من وجود إمام، لابد من وجود إمام يجاهدون تحت رايته، وتكون راية واضحة ليست راية عامية، وإلا فجرب الجهاد المتفرق، طوائف تجاهد، جرب في أفغانستان جاهدوا وهم طوائف متحزبون متفرقون، لما انتصروا ما الذي حدث بينهم؟ تناحروا وتقاتلوا. طيب الجهاد في سوريا الآن مثلا، ها، ما الذي يحدث؟ كم فصيل الآن يجاهد، وكل فصيل له إمام، وكل فصيل له مرجعية، ها، ويقتل بعضهم بعضا الآن، يعني تركوا بشارا وما يصنع، ها، وصاروا يقتلوا بعضهم بعضا، وصار الدول الأخرى تمولهم ليتقاتلوا، تمولوا بعضهم يعني ليتقاتلوا، ها؟ وبعد ما بشار كان خلاص الأمر حينتهي، لا عاد وتقوى من جديد، ها؟ وعمل انتخابات رئاسية وخلاص اخبطت مخه في الحيط خلاص. ليه؟ لأن ما فيش كلمة موحدة، ها؟ فالجهاد في سبيل الله لابد أن يكون تحت راية، وراية واضحة، ويكون لهم إمام. كذلك يا جماعة الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون مع القدرة، مع القدرة. ما ينفعش الضعيف يجاهد أو يقاتل الإيه؟ القوي، ما ينفعش. ليه؟ لأن ما فيش كفاءة، ما فيش كفاءة. كيف أنت ضعيف ليس معك شيء وتقاتل جيشا عرمرما، ها، معه القوة ومعه السلاح ومعه الدولة، كيف تقاتل أنت هذا الجيش؟ وما رأينا على مستوى التاريخ كله أن أحدا، ها، وقف في مقاومة الجيش وانتصر عليه، ما رأينا ذلك أبدا. إما أن الجيش يتفتت، ها، وإما وبالتالي الجيش يقاتل الجيش، وإما أن يظل نزيف الدماء مستمرا ولا ينتصر أحد على الجيش. فعلى مدار التاريخ ما وجدنا أحدا أو يعني قوة يعني قاومت الجيش وانتصرت عليه أبدا. كذلك ما رأينا ثورة نجحت إلا إذا انحاز إليها الجيش. فلابد مسألة القدرة مسألة أصلية من شروط الجهاد في سبيل الله، أن يكون ذلك عند القدرة. والناظر في مراحل تشريع الجهاد يعلم ذلك. يعني من ضمن مراحل التشريع الجهاد أنه كان محرما، كان يحرم على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله في فترة من الفترات. لماذا؟ لأنهم كانوا مستضعفين، ولو جاهدوا سيبادون. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بعد ما يمر على بلال وهو يعذب، ويمر على خبيب وهو يعذب، ويمر على خباب بن الأرط وهو يعذب، ويمر على سمية وهي تطعن في مكان عفتها وتقتل، آخر ما يقول، يقول إيه؟ صبرا آل ياسر. لماذا لم يجاهد مع أنه منصور من الله ومؤيد من الله؟ لكن لنتعلم. لذلك هذه المراحل ليس فيها نسخ على القول الراجح من كلام أهل العلم، وإنما كل مرحلة تكون مع ما يناسبها. ففي وقت الاستضعاف يحرم الجهاد مهما بلغنا من أبى، ها؟ في وقت القوة، ها، يباح. لو القوة أشد يستحب، وهكذا. فكل مرحلة من مراحل تشريع الجهاد تناسب ما يساويها من واقع المسلمين حينما شرعت تلك المرحلة. تمام يا جماعة؟ وجاهدوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. الإنسان يحب المقابل. طب إيه المقابل؟ أنا هخاف ربنا، ها، وهعمل بالطاعات، وخاصة الجهاد. ما الذي لي؟ عاوز الأجرة، عاوز المقابل. يقول لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. الفلاح يا جماعة النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب، ده الفلاح. ماشي يا جماعة؟ النجاة مما تخاف وتحذر، والفوز مما تؤمل وترجو. والفوز بما تؤمل وترجو، النجاة من النار والفوز بالجنة، هذا منتهى الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى نعم لعل. هنا طبعا لعل من التعليل، يعني ايه؟ يعني ان فعلتم ذلك واخلصتموه لله كان ذلك سببا في الايه؟ في الفلاح. ان كان ذلك ليس خالصا لله لن يكون سببا ايه؟ لن يكون سببا للفلاح. تمام؟ ولعل دي من اخوات ان بتحتاج الى مبتدا وخبر. فين المبتدا؟ ضمير لا احنا هنزعل كده، لعلكم تفلحون ضمير ايه؟ متصل اللي هو كم، علامة الجمع يعني. ها؟ البعض يقول الكاف ومبنية على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم ضمير الجمع مبني على السكون في محل مضاف إليه. ها؟ وتفلحون خبر لعل. تمام؟ طيب. ثم يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آيتان في شأن الكافرين. إن الذين كفروا، إن حرف إيه؟ توكيد ونصب، بالتالي تحتاج إلى إيه؟ اسم وخبر، مبتدأ وخبر يعني. طيب أين اسمها؟ الذين كفروا، اللي هي الموصول وصلته. جميل؟ طيب أين خبرها؟ تبان عليك أزهار تقول لي ما بعدها، يعني خلص نفسك، خلص نفسك. ها. نعم أحسنت. الجملة الشرطية كلها اللي هي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، كل ده في محل رفع خبر ليه؟ لإن. جميل. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. كل دي في محل رفع إيه؟ خبر. طيب لو أن لهم، لو دي حرف الشرط اللي هو بيسموه أداة الشرط. طب معروف أن لو يا جماعة لا تدخل إلا على الأفعال، لو الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. ما الذي جاء بعدها الآن؟ أن. ما أن دي هي حرف توكيد ونصب مش كده؟ يعني ليست فعلا. جميل. طيب كيف يحل هذا الإشكال؟ يقدر الفعل لو ثبت أن لهم، لو وقع أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه إلى آخره. واضح؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يبقى ثبت دي فعل الإيه؟ الشرط. طيب جواب الشرط لا، ما تقبل. الله يفتح عليك، ما تقبل منهم، هو ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. إن الذين كفروا، معروف الكفر هو الستر، وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو الكبر أو الجحود أو غير ذلك من أنواع الكفر. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ملك يملكونه، ليس هذا فحسب، وإيه؟ ومثله معه. مثله يا رب، مثله صحصحوا كده. مثله إعرابها إيه؟ معطوب إيه؟ معطوف منصوب. جميل جدا. طيب منصوب ليه؟ إيه؟ اسم إيه؟ اسم أن. أين اسم أن؟ ما اللي هو الاسم الموصول. جميل، فتح الله عليك. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لو يملكون ما في الأرض كله بل ويملكون مثله معه، ها؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يبقى هنا اللام إيه؟ تعليلي. نعم نعم. لا لا، فين فين اسم أن المقدم؟ لا لا، ركز يا شيخ، ركز يا مولانا، لقد سافرت بذهنك. تمام. يبقى هنا ليفتدوا به، اللام هنا للايه؟ التعليل، يعني من اجل ان يفتدوا به من عذاب يوم القيامه، من عذاب يوم القيامه. الله عز وجل يسال الكافر يوم القيامه عن مضجعه، فيقول كيف رايت مضجعك؟ قال شر مضجع. قال فلو كان لك ما في الارض جميعا ومثله معه تفتدي به؟ قال نعم. قال كذبت، لقد سالتك اقل من ذلك فلم تجب، سالتك الا تشرك بي شيئا. يعني طلب منك في الدنيا ايسر من ذلك وما استجبت. يبقى اذا لو لك ما في الارض جميعا ومثله معه لن تستطيع ان تفدي نفسك به. تمام. في سورة آل عمران الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا في، لا في سورة، أنا أقصد آية آل عمران، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في، بتقول إيه الآية؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم، أحسنت، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. تخيل أنت ملء الأرض ذهبا، يريد الإنسان أن يفتدي به نفسه يوم القيامة ومع ذلك لا ينفع، لا ينفع. عشان كده بيبان هنا أهمية التوحيد. تمام. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني حتى لو وقعوا، هذا مستحيل، كيف يجمع ما في الأرض جميعا يبقى ملكه كمان ومثله معه؟ جيب منين؟ حتى لو حصل وتحقق هذا المستحيل لن يقبل منهم. تمام. ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فعيل صيغة مبالغة بمعنى مؤلم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء الكفار يحبون ويتمنون الخروج من النار، في خلاف في كده؟ مفيش خلاف في كده. فهنا يريدون، يعني بمعنى يحبون يرغبون أن يخرجوا من النار وما هم، الجواب لا يخرجون منها أبدا، وما هم بخارجين منها. تمام. وليس هذا فقط، بل ولهم عذاب مقيم، يعني دائم لا ينقطع ولا يزول، لا ينقطع ولا يزول. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار. ماشي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما نتبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في سورة النساء يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. تمام. أبدا يعني لا يخرجون منها. تمام. لا يخرجون منها. طيب يا جماعة، يبقى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني يحبون. طيب، معنى آخر يريدون أن يخرجوا من النار، يعني يقاربون الخروج من النار من شدة لهيبها وعذابها، يرفعهم لهبها حتى يشرفوا على الخروج منها، ثم إذ بهم يسقطون فيها مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ودلت الأحاديث على ذلك، على إيه؟ على مقاربتهم الخروج ثم يعودون فيها من جديد، مثل حديث ماذا؟ حديث الأمانة، مش كده برضو؟ حديث الأمانة، ما الذي يحدث؟ إن صاحب الأمانة ينزل يغوص في النار فيطلبها، فإذا أخذها أراد أن يخرج بها وصعد، فإذا وصل إلى أعلى النار سقطت منه فرجع في قلبها مرة أخرى. مثل ماذا أيضا؟ مثل الزنا، أحسنت. يكونون في مكان كالقدر في النار، فيأتيهم لهيبها حتى إذا ضوضوا وقاربوا على الخروج سقطوا فيها مرة أخرى. يبقى يريدون أن يخرجوا من النار لها كم معنى كده؟ معنيين: يحبون، يتمنون، يرغبون. المعنى الثاني: يقاربون بالفعل، يقاربون الخروج من النار. وهذا فيه عذاب شديد يا جماعة، حينما يصل الإنسان إلى يعني الخروج من النار ويكاد أن يخرج ثم يسقط من جديد، هذا يعني أمر صعب جدا على النفس، خاصة مع هذا العذاب الشديد. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع. طيب يا جماعة، البعض احتجوا بهذه الآية ومثيلاتها على إنكار الشفاعة، لأن الشفاعة منها الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، مش كده؟ فقالوا إن الآية دي ومثيلاتها تدل على أن ليست هناك شفاعة، وهذا قول الخوارج والمعتزلة إنكار الشفاعة، لأن الخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، المعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة فاسق، يعني في منزلة بين المنزلتين اللي هو بالمؤمن وهو بالكافر، ويتفقون مع الخوارج في كونه مخلدا في النار. يبقى إذن ما دام اتفقوا الاثنين ان مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يبقى بالتالي هم ايضا يتفقون في ايه؟ في انكار الشفاعة. تمام. يزيد الفقير رحمه الله كان من كبار التابعين، جلس يسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان يزيد يعتقد في ذلك، كان يعتقد اعتقاد الخوارج في هذه المسألة إن ما فيش حاجة اسمها شفاعة. فسمع جابر بن عبد الله يحدث الناس أن هناك شفاعة وأن هناك من يخرج من النار بعد أن يدخلها، فغضب يزيد الفقير وقال: ما أعجب للناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد أنكم تقولون أن ناسا يخرجون من النار. قال: وقرأت عليه قال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. قال: اقرأ أول الآية: إن الذين كفروا فهي في الكافرين. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. نفس المشكلة حصلت مع مين؟ مع طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من أئمة التابعين. قال: كنت أعتقد اعتقاد الخوارج في هذا، واجتهدت بكل سبيل أن أذكر الآيات التي تدل على خلود أهل النار فيها. فقال فعرضت ذلك على جابر، جابر بن عبد الله أيضا، فقال يا طلق، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم ناخد بالنا منها كويس، النقطة دي بالذات، قال يا طلق أنت أعلم بدين الله مني؟ هو ده كبر يا جماعة؟ لا، بس ده فعلا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طلق بن حبيب مش من الصحابة، فبالتالي أعلم الناس بالنبي من صاحبوه، مش كده؟ فطلق بن حبيب قال لا، قال فإن هذه الآيات في الكافرين، بين له أن هذه الآيات التي تدل على الخلود أبدا وعدم الخروج من النار إنما هي مخصوصة بمن؟ بالكافرين. وطبعا أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، الشفاعة العظمى، حتى يعني تكملة الأثر عن جابر يقول ألم تقرأ قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هو المقام المحمود اللي هو مقام إيه؟ مقام الشفاعة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم يقول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآيات الثلاث تتكلم عن حكم من أحكام الشريعة، عن حد من حدود الله تبارك وتعالى، وهو قطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. والسارق، طب يا جماعة إذا ذكر المذكر ألا يدخل فيه الأنثى دخولا ضمنيا؟ مش كده ولا إيه؟ طيب لماذا نص على السارقة؟ لماذا نص على السارقة؟ لأن السرقة من الرجال هي الأصل، يعني الرجل هو القوي هو الذي يتحرك هو الذي يسرق، مش كده؟ فربما يستشكل البعض أمر السارقة لأن يندر جدا أن تسرق المرأة، لأن الأصل للمرأة القرار في البيت، مش كده؟ فيندر أنها تسرق، فنص عليها لرفع الإشكال أن أيضا السارقة تتساوى مع السارق في هذا الايه في هذا الحكم، خاصة إذا علمنا أن هناك تفاوتا بين الرجال والنساء في الايه في بعض الأحكام، زي الديات مثلا، دية المرأة على النصف من دية ايه الرجل، ميراث المرأة في معظم مسائل الميراث على النصف من الايه من ميراث الرجل، فنص الله عز وجل على ذكر المرأة للتسوية بينها وبين الرجل في الايه شو ما بيقولوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، ادي مساواة الاثنين زي بعض هتقطع عليهم الاثنين لو سرقوا، تمام. والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما، فاقطعوا امر لجماعة المسلمين، وبالتالي من يقوم بهذا الامر؟ ها؟ الإمام يا جماعة، مش أي حد يشوف واحد سرق يقطع يده، حتى من سرق منه يأخذ السارق ويذهب به إلى الإيه؟ الإمام أو من أو نائبه اللي هو القاضي مثلا، تمام؟ طيب فاقطعوا أيديهما، هو السارق كم يد تقطع له والسارقة كم يد تقطع لها؟ واحدة اليمنى فقط، حتى قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة هي التي تخالف رسم المصحف ولا تكون متواترة، ويؤخذ بها في التفسير، لا يتعبد لله بها، يعني ما ينفعش تصلي بها مثلا ولا تقرأها على إنها قرآن، لكن تستفيد بها في الإيه؟ في التفسير. وتكون كالحديث إذا صحت تكون كالحديث الصحيح، تمام؟ إذا لم تصح يستأنس بها فقط. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ فقطعوا أيمانهما، واضح؟ فقطعوا أيمانهما. إذا لم نأخذ قطع اليمين من قراءة ابن مسعود فمن باب أولى أخذناه من الإيه؟ من الأحاديث المتواترة والكثيرة جدا الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قطع اليد اليمنى للإيه؟ للسارق، من كلامه وفعله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب السؤال لا زال قائما، فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع له يد واحدة والسارقة تقطع لها يد واحدة، فقال فاقطعوا أيديهما، ما قالش يديهما، مش كده؟ ما الجواب؟ الجواب يا جماعة إن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين. كذلك إذا قال فاقطعوا يديهما ربما التبس على السامع فظن أن القطع مقصود به اليدان لكل واحد منهما، تمام؟ كذلك الكلام هنا عن الجنس، جنس السارق وجنس السارقة، ليس السارق شخص والسارقة شخص، لكن السارق يعني جنس السارق وجنس السارقة، بالتالي الجنس إذا كان مفردا في اللفظ إلا أنه إيه؟ جمع في المعنى، فبالتالي إيه؟ يحكم عليه بالجمع. زي إيه جماعة فاكرين؟ مثال من القرآن؟ نعم؟ مثال لاسم الجنس الذي أفرد في اللفظ وجمع في المعنى. نعم شيخ؟ نعمة الله لا تحصوها، ممكن، بس في أوضح من كده. نعم؟ إيه؟ الآية بتقول إيه؟ جنات جمع. لا، بص يا شيخ، قول الله عز وجل أو الطفل، ها؟ الذين ولا الذي؟ الطفل ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. والذين؟ والذين ده صفة لمين؟ للطفل، مش كده؟ طيب وصف المفرد بالجمع، دل هذا على أن المفرد ليس على بابه، لا يراد به شخص معين، وإنما المراد به الايه؟ الجنس، أي جنس الطفل، واضح؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فبالتالي السارق والسارقة جنس، اسم جنس، فبالتالي فاقطعوا أيديهما جمع فلا إشكال، بحمد الله تبارك وتعالى، والله أعلم. فقطعوا أيديهما، لا العكس، نعم، ده دي قرينة بتدل على أنه اسم جنس، احنا نتكلم عن السارق والسارقة، دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، جميل. طب أريد بها المفرد ولا أريد بها الجمع؟ خلصنا من دي؟ فاقطعوا أيديهما، دي من القرائن التي تدل على أن الاسم السارق والسارقة اسم جنس، واضح؟ واضح ولا في إشكال آخر؟ تمام، بارك الله فيك. طيب يا جماعة، قطع اليد يكون من أين؟ مفصل الكف، مفصل الكف، يعني ما بين الكوع والإبهام، فين الكوع؟ اللي هو الرسغ، والإبهام الإصبع هذا، تمام؟ طيب المفصل نفسه، القطع يكون من المفصل نفسه، تمام؟ لا فوق المفصل ولا تحته، من المفصل نفسه، تمام؟ فقطعوا أيديهما. طيب القطع كيف يكون؟ فاتفقنا أن الإمام هو الذي يتولى ذلك أو نائبه. القطع تقطع اليد وتحسم في زيت مغلي، يبقى في زيت مغلي جاهز موجود، مجرد ما تقطع اليد تغمس اليد الباقية في الجسد الطرف منها يغمس في هذا الزيت المغلي لتنسد العروق حتى لا يسيل الدم عشان ما يحصلش نزيف. انت لو قطعت ايد واحد وسبته كده هيموت، زي ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه قطع ايدي العرانيين وارجلهم من ايه من خلاف وتركهم لم يحسموا، فبالتالي نزف الدم حتى ايه ماتوا. وده قصاص يا جماعة زي ما اتفقنا. طيب نعم هو العبرة بشيء يسد العروق، شيء يسد العروق ممكن تقطع في أوضة العمليات، ما المشكلة؟ لكن نعم العبرة بالقطع بطريقة صحية لا تضر المقطوع أكثر من أن يزال كفه. نعم القطع في حد ذاته نكال، وبعدين الحسم علاج ليس نكالا، يعني الزيت المغلي ليس نكالا إنما هو في الحقيقة دواء. نعم أيوة نعم قطع اليد أمام الناس لكن مش الحسم، الحسم بالزيت المغلي هذا دواء للمقطوع. تمام هذا دواء للمقطوع. طيب فاقطعوا أيديهما. السرقة لابد أن يسرق من حرز، يعني إيه؟ يعني لو إنسان خطف شيء من إنسان هل هذه سرقة؟ ليست سرقة. تمام المسروق لابد أن يكون له قيمة نص عليها الشرع حتى تقطع فيه اليد. نعم ربع دينار فما فصاعدا. تمام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا كما دلت على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام ربع دينار من ذهب، من الذهب الخالص، الدينار من الذهب الخالص يساوي 4 جرامات وربع جرام تقريبا. تمام لو قلنا ربع دينار يبقى جرام وواحد من 16 مش كده صح ولا ايه؟ جرام واحد من 16 يعني يقدر الان مثلا ب 300 جنيه تقريبا. تمام الذهب عيار 21 عيار 24 اللي هو الذهب الخالص يعمل كام النهاردة؟ تقريبا 270 او كام يا شيخ؟ لا لا نزل شوي زاد تاني. طيب ماشي فهو الجرام الذهب عيار 24 زائد 1 على 16 من الجرام يعني مثلا يعمل من 300 جنيه ل 350 جنيه تقريبا. تمام طبعا كل وقت بوقته يعني. فهو ده ربع الايه ربع الدينار. تمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع فيما دون الربع دينار. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن القطع يكون في 3 دراهم. 3 دراهم يبقى الحساب هنا بالإيه؟ بالفضة ليس بالذهب. 3 دراهم اشترطوا وقالوا مضروبة من 12 درهما. يعني كان 12 درهما من الفضة تساوي الدينار من الايه من الذهب، فبالتالي 3 دراهم من الفضة تساوي ايه بالضبط تساوي ربع دينار. قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن في مجن ب3 دراهم، في رواية في مجن ب10 دراهم. الأحناف احتجوا بحديث 10 دراهم وقالوا يعني إن لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم، لكن هذا ليس عليه دليل. يعني كون المجنب 10 دراهم مش معناها أن ده بداية النصاب الذي تقطع فيه الايه اليد. لكن افرض أنه مجنب 20 درهم 30 درهم، تمام، هتقطع فيه اليد لأنه فصاعدا. فتحديد 10 دراهم ليس تحديدا لبداية النصاب الذي تقطع فيه اليد. طيب، إذن يبقى لنا قولان أساسيان، وهما إيه؟ الحساب بالذهب والحساب بالفضة. البعض ذهب إلى الحساب بالفضة وقال 3 دراهم مطلقا، لم يشترط كونها من 12 درهما اللي بتساوي دينارا، وبالتالي الدينار الدرهم النهاردة من الفضة عيار 1000 يعمل كام؟ يعمل 5 جنيه تقريبا، مش كده؟ يعني 3 دراهم الدرهم هيعمل 9 جرام تقريبا. نعم، بيعمل ايه؟ ف يعني هيبقى انقطع في كمية بسيطة جدا، قليل جدا، لكن لما تقارن جرام الفضة بجرام الذهب في الثمن لا شك انه يعني ما فيش وجه مقارنة اصلا. فكذلك العبرة بما نص عليه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الفضة ام على الذهب؟ على الذهب اللي هو ربع دينار، تمام، نص على الربع دينار. طيب، اذا فما يساوي هذا الربع، ربع الدينار، تقطع فيه اليد سواء كان من ذهب او من غير الذهب، من الفضة اقصد او من غيرها، من اي نوع من انواع الايه الاموال. طيب، يبقى ده كده القول الراجح انها تقطع فيما يساوي ربع دينار من الذهب فصاعدا، تمام، لان اسعار الفضة بتختلف. ده شيء. الشيء الاخر ان نص عليه، يعني الشرع نص على الذهب تحديدا، الشرع نص على الذهب تحديدا بخلاف الزكاة. يا جماعة، الزكاة تقدر على نصاب الذهب ام نصاب الفضة؟ والاثنين. بس اذا يبقى الاولى ايه؟ كلام اهل العلم اقلهما ثمنا، لان احنا النهاردة عندنا الثمن في الذهب اعلى من ثمن الايه الفضة. طيب، لو جئنا في زمان كان ثمن الفضة اعلى من ثمن ايه الذهب، وده حصل، او تساويا. لو تساويا يبقى خلاص الامر واسع. لو كان احدهما اعلى ثمنا من الاخر يبقى العبرة بايه؟ باقلهما ثمنا، تمام. وده قول الجمهور ان الزكاة تقدر على اقل النقدين ثمنا، انما قطع اليد تقدر بالذهب لان الشرع نص عليه. نعم، الجمهور على في الزكاة على الفضة لانه احظى للفقير، تمام. نعم، لا، ده قول، يعني قول الجمهور ان الواجب اخراج الزكاة على اقل النصابين اللي هو الفضة. ولذلك الصحيح والله اعلم ان الفتوى على الذهب بالنسبة للاوراق المالية، يعني على الفضة اقصد، اللي معاه فلوس طبعا ما هوش لا فضة ولا ذهب بس معاه فلوس ورق، تمام، فيخرج الزكاة على نصاب الفضة، إنما قطع يد السارق يكون على نصاب الذهب وهو ربع دينار بالنسبة للقطع، تمام. طيب، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يعني عقابا لهما بما كسبا. رجع عبر عن السرقة والسرقة بالمثنتين، تمام، باعتبار أنهم جنسين مش باعتبار أنهم شخصين برضو، تمام. طيب يا جماعة، إذا لم يصل الأمر للحاكم، يعني إنسان سرق من إنسان ما يساوي ربع دينار أو زاد وأمسك به وذهب به إلى القاضي، وهو في الطريق لقيه رجل قال إلى أين تذهب بهذا؟ قال إلى القاضي. لماذا؟ إنه سرق مني. قال يا أخي يعني أعف عن أخيك، وما الذي تريد؟ تريد المال؟ خذ مالك ولا تستفيد شيئا من قطع يد أخيك. استجاب الرجل وإيه؟ ورجع. ما الحكم إذن؟ يجوز ذلك ما دام الأمر لم يصل إلى الحاكم، يجوز العفو، لكن لو وصل الأمر إلى الحاكم فلا شفاعة، خلاص انتهى الأمر. لما نعم تكرر أو لم يتكرر، المهم أن الأمر ما لم يصل إلى الحاكم وتم علاجه قبل الوصول الحاكم بين السارق والمسروق منه لا بأس من ذلك. أما إذا وصل الحاكم يريد المسروق منه أن يعفو، لا، ليس هذا حقك، لأن هذا حق الله، لأن ربنا عز وجل قال إيه؟ نكالا من الله. يبقى ولذلك العلماء، جمهور العلماء يقولون يجب على السارق أن يرد المال الذي سرقه إلى المسروق منه، لأن قطع اليد ليس من أجل المال، وإنما قطع اليد نكالا من الله، اللي بيسموه الآن حق المجتمع، مش كده؟ مش يقول لك في حق جنائي وحق مدني؟ الحق الجنائي انت تعفو فيه انت براحتك، لكن الحق المدني مالكش انك تعفو فيه. ورجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، فلما عرف انه سيقطع يده قال يا رسول الله عفوت عنه. قال هلا كان ذلك قبل ايه ان تأتيني؟ تمام. والمرأة المخزومية التي سرقت في فتح مكة، فاهتمت قريش كلها لأمرها، فأرادوا أن يشفع فيها أحد، قالوا أحد يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هل يجرى أحد على الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا أسامة؟ فكلمه أسامة في شأنها، فقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفر لي يا رسول الله. ثم اختطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فبالتالي لم تقبل الشفاعة في حد من حدود الله، لم تقبل الشفاعة في حد من حدود الله تعالى. غير القصاص يا جماعة، غير القصاص، يعني القصاص لو وصل الأمر إلى الحاكم هذا حق ولي الدم أن يعفو ويقبل الدية أو جزءا منها، أو يعفو مجانا، أو يعفو عفوا كان مجانا بالنسبة للقتل العمد، تمام. إنما الحدود لا. فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ختام الآية بهذين الاسمين الجليلين مناسب جدا، لأن العزيز هو القوي الذي لا يغلب، والموطن موطن إيه؟ عزة. الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. عزيز فقطع، عز فقطع، وحتى لا يعترض على ذلك نقول الحكيم له حكمة، له حكمة، ولذلك اعترض على هذه الحكمة أبو العلاء المعري نسبة إلى معرة النعمان، هو من من من مكان اسمه معرة النعمان، اعترض على هذه الحكمة فقال قاتله الله، قال يد بخمس مئين عسجد ود ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يعني ايه؟ بيقول كيف هذا التناقض، يد لو انسان اعتدى عليك، بلطجي اعتدى عليك وقطع يدك عليه دية خمسمائة دينار من الايه؟ من الذهب. يعني نص الدية. الدية عند أهل الإبل 100 ناقة متنوعة، وعند أهل الذهب 1000 دينار، وهي تساوي 100 ناقة أو تزيد، يعني 4 كيلو وربع ذهب، عيار 24 تمام تقريبا يعني. فهو بيقول ازاي ايد لو واحد قطعها لك تاخد نصف دية الرجل عليه، في حين لو سرقت ربع دينار، ها ربع دينار يعني واحد على 2000 يا جماعة، فمتصور 500 دينار لو عملناهم ضربناهم في 4 2000 مش كده؟ فربع دينار واحد على 2000 من 500 دينار، صح ولا لا؟ لو سرقت واحد على 2000 من نصف الدية تقطع، في حين ان هي لو واحد قطعها لك تأخذ فيها نصف الدية 500 دينار، يد ب500 عسجد ووديت من الدية، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له. يعني بقول ده تناقض. نعم أحسنت، لكن هو يقول ذلك ليبرز التناقض. يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار، لحسن نخش النار، يعني منتهى الاستهزاء بالدين. طلبه الفقهاء فلم يدركوه، فقهاء والناس طلبوه، الأئمة طلبوه ليقتلوه فلم يدركوه، هرب. فرد عليه أهل العلم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا. فعبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى يقول إيه؟ لما كانت ثمينة كانت أمينة، فلما خانت هانت. لما كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، يعني لما كانت يد شريفة أمينة، بالتالي لو قطعها لك إنسان لها قيمتها، بالتالي نصف الدية. لما خانت ذهبت قيمتها، أصبحت تؤذي، فبالتالي لابد من قطعها. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أجابه شاعر آخر وقال على نفس الوزن، هو قال إيه؟ يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. رد عليه وقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البير. عز الأمانة أغلاها، يعني لما كانت أمينة كانت غالية، كانت ثمينة، وأرخصها إيه؟ ذل الخيانة. لما خانت هانت، أرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. تمام. جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك رجل أعرابي ما كان يعرف القرآن، فلما سمع الآية من القارئ خطأ، القارئ يقرأ جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال ليس هذا كلام الله. قال عجبا لك، وكيف عرفت؟ قال اقرأها مرة أخرى. قرأ عليه، قال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم. قال سجد الأعراب، قال نعم هذا كلام الله. قالوا كيف عرفت؟ قال لما قطع عز، ولما عز حكم، قطع فعز فحكم، إنما يأتي المغفرة والرحمة مع القطع لا. ولذلك الآية التي تليها قدم العذاب على المغفرة، فمن تاب من بعد ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بدأ بالعذاب الأول مش كده؟ لأن المقام مقام عذاب، مقام خزي، مقام ذل، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. تمام. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. نقطة مهمة جدا. إنسان يا جماعة الآن سرق تمام، وثبت عليه الأمر وقطعت يده، خلاص كل من يراه في المجتمع يعلم أن هذا إيه؟ سارق. هل هذا حكم عليه بالهلاك والدمار؟ المجتمع يقصيه وينبذه ولا يعامله؟ ها ينفع؟ لا أبدا، لا ينظر لهذه اليد ما دام صاحبها قد تاب، يعامل معاملة طبيعية جدا، لا يلام على ما قدم. مش كل واحد يقابله يبص على ايده كده اللي مقطوع، ما ينفعش. الله عز وجل يقول فمن تاب من بعد ظلمه، ايه المقصود بالظلم هنا؟ سرقة، واصلح بان منه انه انصلح حاله بقى كويس، فان ما قالش فتوبوا عليه فاعفوا عنه فاغفروا له، لا فان الله يتوب عليه، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. شفت ازاي؟ يتوب عليه وغفور ورحيم، يبقى لابد ان يعامله المجتمع هكذا. ولذلك لما جاء برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخاله لم يسرق، انا اظن انه لم يسرق تمام. قال لا يا رسول الله بل سرقت. شوفوا يا جماعه الناس دي كان عندها صدق فعلي، يا رسول الله بل سرقت. قال خذوه فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به. اخذوه فقطعوه ثم اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تب الى الله. قال تبت الى الله. قال قبل الله توبتك. تمام. المرأة المخزومية لما قطعت يدها قالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ والله خلاص كده بقيت انا حرامية وبقى شعار علي ان انا ايدي مقطوعة. قالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة. فتابت رضي الله عنها وحسنت توبتها وتزوجت رضي الله عنها. رجل آخر قال يا رسول الله هل لي من توبة بعد أن قطعت يده؟ قال هل لي من توبة؟ قال إنك اليوم خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إنك اليوم خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فدي رسالة للمجتمع، ان مش معنى ان الانسان سرق، احنا بشر وارد ان اي انسان يخطئ، ندمر هذا الانسان يا جماعة، نحكم عليه بالاعدام، ها ننبذه. لو راح يشتغل عند واحد ما يشغلوش اصله سارق، لو راح يتزوج بنت انسان يقول لا مش هزوجك عشان انت سارق، ما اصل هيداريها فين الايد دي يا جماعة؟ لا، يجب على المجتمع ان يعامله معاملة طبيعية. ليه؟ لانه تاب، إنه تاب وحسنت توبته، فخلاص لا تكون هذه ذلة له. تمام. وده نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن بعض المتشردين أو بعض المنحرفين حينما يريد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويدخل المسجد تلاقي كل الناس عمالة تبص عليه، ها إيه اللي جابه هنا، كل واحد يخلي باله من النعلين بتوعه، واخد بالك؟ ما المانع يا جماعة إن احنا نلقاه ونرحب به ونهش له ونبس، ها، ونحسن إليه وجزاك الله خيرا وتقبل الله منك ونراك دائما معنا إن شاء الله ولا تغب عنا ولو غب نسأل عنه. في ناس يا جماعة كتير كده على فكرة، ناس كتير من يعني الناس نسأل الله أن يهدي الجميع، ليه فلان ما بتصليش؟ يقول لك أنا خايف من بسطة الناس ليه في المسجد. تخيل أن أنت بنظرة ممكن تصد عن سبيل الله وأنت لا تشعر، ها بنظرة تنفر الناس، ده البعض بيتكلم. ونخلي بالكم يا جماعة من النعال بتحكم، ده فلان جه الجامع قدامه، قدام الناس بحالها كده، ها يا ترى ايه اللي حصل النهاردة في الدنيا؟ انت جيت الجامع ازاي؟ يا ترى اكيد مش جاي تصلي. الكلام ده يا جماعة غلط، الكلام ده يا جماعة غلط. وبالتالي لو تاب الانسان وعيره الناس بذنبه لابد ان يرد عليهم بقوة، ما دام ربنا تاب عليه خلاص. ما الدليل على ذلك يا جماعه؟ من ياتيني بدليل من القران على ذلك؟ حديث خالد بس ده حديث، احنا عاوزين قرآن. قرآن لا لا لا، ايه المعنى اللي انا عاوزه؟ ان لو انسان فعل ذنبا وتاب وعيره الناس بذنبه لابد ان يرد عليهم بكل قوة وعز. سيدنا موسى، احسنت، ما الآية؟ لما فرعون عايره، مش هو كان قتل القبطي المصري يعني وبعدين رجع؟ قال ايه؟ ألم نربك فينا وليدا مش لحم اكتفك من خيرنا ولبست فينا من عمرك سنين وربناك في بيتنا سنين وفي الاخر عملت اللي عملت وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. تنسيت انت عملت ايه ونسيت الجريمة الكبيرة اللي انت عملتها وهربت سبت البلد؟ لو واحد ما عندوش ايمان قوي بينهزم امام هذا الكلام. لا، في عزة وقوة. سيدنا موسى رد عليه وقال له ايه؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، ما كنتش واخد بالي، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. خلاص خلاص. يعني ايه ده؟ امر مهم جدا مجتمعي في منتهى الخطورة، ان احنا يا جماعة لابد ان نرحب بالتائبين، لابد ان نحسن اليهم، لابد ان نخالقهم بخلق حسن، بل بالعكس نحن مطلوب منا ان نذهب اليهم الان وهم على انحرافهم ونعظهم بالرفق بالحكمة والموعظة الحسنة وندعوهم الى الله عز وجل. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، هو كان مقطع السمكة وديلها وكان وكان وكان وكان وتاب خلاص، وبعدين القرينة على صدق توبته انه ايه؟ اصلح، يعني ظهر حاله، السلوك بتاعه اعتدل. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. تمام. طبعا الايه دي اذا كانت في السارق والسارقه، الا ان العبره بايه؟ نعم، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالايه اذا تشمل كل من تاب من اي ذنب، واضح؟ تشمل كل من تاب من اي ذنب. فمن تاب من بعد ظلمه ما حدتش واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ دي رساله يا جماعه، ان انت مالكش عنده حاجه، تاب ولا ما تابش ده بينه وبين ربنا، انت مالكش فيه، انت ما تتدخلش، انت تتألى على الله؟ هو انت اللي في ايدك مفاتيح الجنه والنار؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. والله يا جماعه ربنا رحيم، انه لم يحكم احدا في احد، لكن تولى الله الرحيم الرؤوف الكريم العفو العظيم محاسبه عباده سبحانه وتعالى. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء باقامه الحد كحد السرقه ويغفر لمن يشاء، لكل من تاب حتى ولو كان سارقا وتاب يغفر الله له، والله على كل شيء قدير. قدير على كل شيء، قادر انه يهدي الضال، وقادر انه يعفو عن الظالم، وقادر انه يتوب على من تاب، وقادر ان يعذب من يعذب، وان يغفر لمن يغفر، قادر سبحانه وتعالى. ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ نقول بلى يا ربي نعلم ونوقن بذلك. تمام يا جماعة، ده بالنسبة للآيات النهاردة. لو في أي استفسار في الآيات. هو ورد فيها روايتين، المرأة المخزومية ورد فيها روايتين، رواية أنها تجحد المتاع، ورواية أنها سرقت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فنص الحديث على أنها إيه؟ سرقت. الجمع بين الروايتين إيه؟ أن علم البعض ما لم يعلمه الآخر، يعني اللي قال تجحد المتاع ده لم يعلم بالسرقة، فبالتالي ذكر ما عنده. الثاني علم أنها سرقت، فمن علم حجة على إيه؟ على من لم يعلم. يبقى إقامة الحد من أجل أنها سرقت. لا يعد جحود العارية سرقة. ده القول الراجح من كلام أهل العلم. ده القول الراجح من كلام أهل العلم أن جحود العارية لا يعد سرقة. نعم الله يكرمك. نعم حد الحرابة ماله؟ ما هو الخزي في الدنيا ان هو كفايه انه يقام عليه الحد. ده الكلام ده لمن لم يتب. يعني هو لو اقيم عليه الحد ولم يتب يبقى يبقى عليه الخزي. انما لو تاب ممكن يقام عليه حد الحرابه. ها يعني احنا قدرنا عليه وبالتالي هنقيم عليه حد الحرابه، وبعد ما هنقيم عليه الحد هيتوب بعد كده، خلاص يزول عنه هذا الخزي، وبالتالي لو صدق في توبته يزول عنه العذاب في الآخرة. واضح يا شيخ؟ نعم. وجزاكم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.